اعتنت يا صاحبي لله عين سهرها في محل الهدم ومنين ما ميلت غابة ومحبينها والصبر باب انتسايف للعنا والتعب لولاه ما بارت الكلمة ومهدينها عد المحرم وعد اللي وراء والرجب نفس الخطا سود الباري 30 عد المحرم وعد اللي وراء والرجب نفس الخطا سود الباري 30 منها عرفت الجذوع مجوفات الخشب وشعاد لو صحت بعلى الصوت من بينها والطيب في الرجال اللي تسدني واللي تحوش المراجل جذب بيمينها لو زعل باشا العجم مني وشيخ العرب او بادلت راس دنياكم كراعينا والطيب وقف الرجال اللي تسدني واللي تحوش المراجل جذب بيمينها لو زعل باشا العجم مني وشيخ العرب وبادلت راس دنياكم كراعينها واللي تنطح عن الدنيا يضم العطب أما من ذيالها ولا من سنينها ولكل من جاذب الونه بيحسب بكم حسرة بل حشتاهت عناوينها ويكنها الرجل في سد الرهيف الحدب عن جايعين الشماتة به ضامينا ولكل من جاذب الونه بيحسب كم حسرة بل حشتاهت عناوينها ويكنها الرجل في سد الرهيف الحدب عن جايعين الشماتة به وضامينها واللي ليا صمل تعود يحب الركب وش اللي يطاول فعول الناس ويدينها مدام روحها عوايدها الخنا والريب لو كان ما هانها يومين ويهينها واللي سقى منبت العوشز يكف العدب يدري ليا ذاق ماها واحتراتينها واللي سقى منبت العوشز يكف العدب يدري ليا ذاق ماها واحتراتينها والرمية هلي على وضح النقا فالغضب لو فلقت بسرة الخفاق يزينها ما يذبحك غير منه لا رماك احتجب بالدمع والعذر والرجوة وسكينها والرمية هلي على وضح النقا فالغضب لو فلقت بسرة الخفاق يزينها ما يذبحك غير منه لا رماك احتجب بالدمع والعذر والرجوة وسكينها حتى انت يا صاحبي راع الحسب والنسب طوعت سود الليال وجيت في دينها يا عنك دنياك هذه ما عليها الشنب والله يحن العيون القشر يعينها حتى انت يا صاحبي راع الحسب والنسب حتى انت يا صاحبي راع الحسب والنسب طوعت سود الليال وجيت في دينها يا عنك دنياك هذه ما عليها الشنب والله يحن العيون القشر ويعينها وان كان ولعتها كثر جروم الحطب واللي تضم عسى تفنيها من حينها وانا ادري انك بعدها ما تعرف الشباب يسرع ما تنثني بالنفس وتلينها مضعف جناحك وريشك يا ربي بالعنب تلعب بك الريح ومدت جناحينها تمت وجتك المعاني مثل صرف الذهب ومحيرة وولا الشعار تالينها.